الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وقفنا عند باب العقيقه. قال ابن قدامه رحمه الله تعالى: وهي الذبيحه عن المولود وهي سنة. الذبيحة عن المولود، وفي قول آخر هي الإطعام نفسه، ولكن على كلا القولين في التفسير الشرعي لا يجزئ إلا الذبح. حتى من قال بالإطعام قال لابد فيها من الذبح. فإذا الخلاف اللغوي فيها أو الخلاف في تعريفها لا يؤثر في الأحكام عليها. وأصل العقيقة من العق، وهو الذبح. عق والديه يعني ذبحهما. وقيل، ده قول الأصمعي والزمخشري، إن العقيقة هي اسم الشعر الذي على المولود، وسميت الذبيحة باسمها لأن العرب من عادتهم تسمية المسمى بمناسبته، فتسمى ذبيحة لأنها تذبح عند حلق شعر المولود وهي العقيقة. ده قول الزمخشري. وأيضا الخلاف في هذا التعريف لن يؤثر في الأحكام. وهي سنة على قول الجمهور أنها سنة. وداود الظاهري قال بوجوب العقيقة، وأصحاب الرأي كالإمام أبو حنيفة قال أنها من أمر الجاهلية. اختلف العلماء فيها على أقوال، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف أن كره النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، وتفسير العلماء يقول حتى لو صح أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم العقيق للإسم لأنه من العق والذبح، ولكنها سماها نسيكة. فأيضا هذا الأمر ضعيف وبعيد جدا، إنما قول الجمهور هو أرجح، وهو أنها تكون سنة لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه أبو داود بسند صحيح، صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا صححه النووي وابن عبد البر. كل غلام رهينة بعقيقته. الرهينة يعني المرهون، أنه مرهون، والمرهون هو المحبوس. فإذا الغلام، معنى هذا الحديث أن الغلام محبوس بعقيقته، يعني مرهون بالعقيقة. فلو فسرناها تفسير مادي أن أصبح الغلام هو الرهن، والعقيقة هي فك الرهن. مما يفك؟ مرهون منين؟ اختلف العلماء في هذا تفسير الرهن الطفل بالعقيقة. قالوا ده من ضمن التفسير مرهون عن الشيطان، يعني أنه يكون لا يكون بعيدا عن الشيطان، أذى الشيطان، والرهينة هي التي تفك هذا الرهن. وقيل، وهو أوضح التفسير، بأن الحبس هو حبس منفعة الولد لوالديه من حيث الشفاعة ومن حيث الانتفاع به في الآخرة. فقال هو محبوس عن الشفاعة، يعني لو كان من أهل الشفاعة كالشهيد وقارئ القرآن حافظه وغير ذلك من أهل الشفاعات، سيرهن يوم القيامة عن هذه الشفاعة لوالديه بسبب العقيقة. وربما يكون الأمر أعم من ذلك ويشمل هذا وهذا، والله أعلم. ولكن نص الحديث واضح في عمومه أن كل غلام رهينة بعقيقته، وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. رواه مالك في الموطأ، وهو حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الإمام البيهقي. وهو يصرف الوجوب، يعني من ولد له مولود فأحب أن ينسك. فالقاعدة بتقول إن من صوارف الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى الإرادة، فأحب أن ينسك يعني إن لم يحب أن ينسك فلا لا إثم عليه. السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، يذبح عن الغلام شاتان متساويتان، وعن الجارية شاة. لما روت أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، رواه أبو داود بسند صحيح. ويستحب ذبحها يوم السابع، ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، قياسا على الأضحية فيما يجزئ وفيما يمنع. والقياس هنا هنأخذ دليل على الجمهور في جريان القياس في كل أحكام العقيقة، فهتأتي مسائل هيأتي فيها ويقول ولا تصح بناء على قواعد عامة في العقيقة. فهل القاعدة العامة في العقيقة لو تعارضت مع أصل القياس في الأضحية هيرجح القياس ولا القاعدة؟ هنقول لو إن القاعدة مبنية على دليل أقوى من القياس هنأخذ بالقاعدة، أما لو كانت أضعف من القياس، لأن القياس أحيانا إذا تعارض دليلين بنأخذ بالأقوى منه، والقوة تختلف في الترجيح من دليل لآخر. وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها يعني الأضحية، إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم، لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب ألا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. هنا بعض المسائل اللي ممكن تدخل فيها أشياء يبعد فيها الدليل، إن هو التفاؤل بالفعل على سلامة المولود، فإن هو لا يكسرها، لا يكسر العقيقة، لا يكسر عظم العقيقة، يعني تفاؤلا بأن المولود يبقى سليم لا يكسر. فهو إن كان من التفاؤل اللفظي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللفظ الحسن، إن هو يكسر يعني يقول إيه لا تكسر أو اجعلها سليمة، فتكون سليمة كلمة حسنة فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن والكلمة الحسنة، فإن كان من هذا الباب فلا بأس. أما من باب الفعل، تفاؤل بالفعل نفسه، فهو يكون بعيد الدلالة على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان متكافئتان عن الغلام يعني زي بعض، وعن الجارية شاة تطبخ جدولا. والجدول قال أبو عبيد الهروي أي عضوا عضوا، فإن كان عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك أو قالت ذلك فإنها تطبخ جدولا يعني عضو عضو، لا تكسر، تكسر من المفاصل فقط ولا تكسر العظم، ولا يكسر عظمها، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع. ده صححه الحاكم والذهبي، ولكن الشيخ الألباني ضعفه وجعله معلولا. لو صح عن عائشة رضي الله عنها ربما يكون دليل، أما وفيه علة فيكون بعيد الدلالة على ما ورد النص، نص ابن قدامة فيه إنها تطبخ جدولا وأعضاء ولا تكسر بالسطور، ده تفاؤلا بسلامة المولود، ولكن إن فعل فحسن يعني هو يفعل زي ما هو عايز. فإن ذبحها قبل السابع جاز، يبقى إذن في اليوم السابع سنة لأنه فعلها بعد سببها، فجاز كتقديم الكفارة قبل الحنث. دي قاعدة كنا اتكلمنا فيها، إن تقديم الكفارة قبل الحنث. واحد حلف يمين ألا يفعل ذلك وهو لسه ما فعلش، فإن فعل حنث، فيجوز تقديم الكفارة عن الفعل، ويقول خلاص أحل، سموها تحلة الأيمان. تحلة الأيمان يعني أن يحل يمينه قبل أن يقع، فيكون حر يفعل ما يريد. فهذا من باب، من هذا الباب، إن هو يعق قبل اليوم السابع، ولكن السنة أن تكون في اليوم السابع. وإن أخرها عنه يعني عن السابع ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ففي 21 لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تسبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. ضعفه الحافظ وصححه الألباني في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في مواضع ولكن صححه في الجامع الصغير. أخرجه الحسين بن يحيى ابن عياش القطان. فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها. يبقى اليوم السابع فإن لم يكن ففي الأربع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الواحد والعشرين، ثلاث أسابيع. ثم بعد ذلك مشى النبي صلى الله عليه وسلم، عق عن نفسه بعد الأربعين، بعد سن الأربعين ما نزلت عليه، عق عن نفسه عقيقة. ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع، يعني هو الباب باسم العقيقة، إنما تفاصيل الباب داخل الباب هو ما يفعل بالمولود، سواء بقى العقيقة أو غيره. ولكن في اليوم السابع يحلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته. تسميته معناها أنه ممكن يتفق أنه يسميه قبل كده، يعني من أول ما يبقى جنين وهو يفكر في الاسم، ولكن تسميته بمعنى إطلاق الاسم عليه، استقرار، أن يكون استقر الاسم عليه يوم السابع. أما لو استقر قبل ذلك فلا بأس. حلق رأس الصبي، هنا قال الصبي بس، إنما الإمام الشافعي وغيرهم قالوا يحلق رأس الصبي والصبية، الغلام والجارية، لأن استدلوا على ذلك لأن أصل الباب واحد، يعق عنهم الاثنين، فالدليل واحد. فعشان نفرق بين الجارية والصبي نحتاج دليل، دليل آخر يفرق، لأن الدليل في الاثنين مع بعض، إن هو يعق عنه ويحلق رأسه. ولحديث سمرة اللي هو في أول الباب، كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، والثلاثة يشتركوا فيها الولد والبنت. فهنفرق ليه بنفس الدليل، هنفرق ليه عن الولد والبنت رغم أنهم يستويان في الولادة، هما الاثنين نفس الأحكام فيها، تسمى في اليوم السابع ويحلق رأسه في اليوم السابع. اللي فرق زي الحنابلة قال بأن أصل البنت لا يحلق رأسها، وترد على هذا الكلام بأن الكلام ده عند البلوغ، أما قبل البلوغ لا مانع شرعا من حلق الرأس لأنها غير مخاطبة بالتزين بشعرها لأحد، إنما بعد البلوغ فمن المثلى أن تحلق رأسها. والراجح والله أعلم، روى الإمام مالك بسند مرسل أن فاطمة رضي الله عنها حلقت لأم كلثوم، وحلقت كما حلقت الحسن والحسين، وهو دليل، ولكنه مرسل، ذكره الإمام مالك في الموطأ، ورجح المالكية مع الشافعية، رجحوا بأن الصبية والصبية يستويان في الحكم، والأمر في ذلك واسع، لأن الأدلة فيها بعيدة، وهذا هو الراجح والله أعلم. وإن سماه قبل ذلك جاز، ويرجح أيضا الإمام النووي رحمه الله قول الشافعي في أنه يحلق الصبي والجريء. روى أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله. التحنيك أيضا عند الولادة، هنقسم ما يفعل بالمولود إلى قسمين، ما يفعل به يوم ولادته وما يفعل به يوم السابع. يفعل به يوم الولادة أن يحنك ويؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى على بعض المذاهب زي الحنبلة، إلا أن بعض الأدلة فيها ضعيفة كما سنذكرها إن شاء الله. أما في اليوم السابع فيحلق رأسه ويذبح عنه العقيقة كما ورد في النصوص، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد. فده دليل على أن التسمية يوم السابع مش ده آخر يعني يستقر عليه يوم السابع، لأن اليوم السابع سيكون فيه العقيقة، والعقيقة معناه إشهار للمولود حفاظا على النسب. أصل العقيقة أنها كالنكاح، النكاح فيه وليمة إشهارا للزواج حفاظا على النسب، وكذلك العقيقة تعمل يوم السابع إشهارا للمولود حفاظا على النسب، أن فلان ولد له، ولد له فلان ابن، فينتشر الأمر بين الناس في ذلك فيحفظ نسبه، ولا يغني عن ذلك كتابات بطايق الميلاد، لأن هذا الأمر شرعي، العقيقة نفسها فيها بركة لأنها مرهون. فالاكتفاء فقط يقول لك طب ما احنا هنكتفي بحفظ النسب باسمه وبطاقة ميلاده أو شهادة الميلاد، فلا يكتفى بها، يكتفى بها قانونا، إنما شرعا لا يكتفى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم من أم ولده ماريا سماه إبراهيم يوم ولد، فده دليل على جواز أن يسمى يوم يولد، ولكن عند اليوم السابع يكون استقر الاسم حتى يجتمع الناس على هذا، على هذا الاسم في العقيقة. استقرار الاسم مش ولد وخلاص وبعد كده لما نيجي يعني انا سميت مش عارف اسمه، بعد كده يوم السابع انتشر الاسم هو ده المقصود. ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تدعون يوم القيامه، يوم القيامه باسمائكم فاحسنوا اسماءكم، رواه ابو داود وضعفه الالباني والحافظ والمنذري. هنا نقطتين، النقطة الأولانية إن انتشر بين الناس بإن الناس تدعى يوم القيامة بأسماء أمهاته فلان ابن فلانة، وهذا ليس له أصل في الشرع، مفيش دليل، مفيش حديث بيقول إن فلان هيتسمى فلان ابن فلانة. ووجه هذا الكلام بأن الأم يقينية النسب بخلاف الأب، صح؟ الأم يقينية النسب بخلاف الأب. يعني إيه يقينية النسب؟ يعني لا شك بأن هذا الولد من أمه، ليه؟ لأنه مولود من أمه، نزل من رحمها. إنما ربما يعتري الشك في من أولد هذا المولود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ربما تكون زنت فولدت هذا الولد ويظن الناس أنه ابنه. واحد كان مسافر في السعودية سنين وبعدين ولد له ولد شك في نسبه، عمل الدي ان ايه طلع مش ابنه، فشك في الاثنين التانيين، حلل لهم الدي ان ايه طلعوا الاثنين التانيين مش ولاده، يعني مسافر ثلاث عيال مش عيال ويظن انهم اولاده. بغض النظر عن الروايات، ربما تكون روايات صحفيه لان الجرائد مليئه بالقصص الوهميه، ولكن في الحقيقه ان نسب الام اضمن من نسب الاب، ولذلك الزاني لا ينسب الى ابيه، ينسب إلى أمه، ماشي. وبعض العلماء كان يكره تسميته، يعني إسماعيل بن علية، علية أمه، فكان يكره هذا الاسم لأنه لا يفعل ذلك إلا بمن ولد من الزنا. ولذلك زياد سموه زياد بن أبيه حتى عشان يقطعوا شبهة نسبه، ولكن لا يوجد دليل من السنة على أن الرجل ينادى يوم القيامة باسم أمه، ولكن ينادى باسمه واسم أبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا إيه أسماءكم وأسماء أبنائكم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وحديث آخر في زيادة وأصدقه همام حارث وهمام. إذن الأسماء في الشرع لها معاني والشرع اهتم بها، وأصبح هناك الأسماء في أسماء أحب إلى الله وأسماء ليست أحب إلى الله. عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله، يحبهم لأن تعبيد له سبحانه وتعالى. فإذن الاعتناء بأسماء الأولاد من المهمات التي ينبغي للمسلم أن ينوي فيها خير تقربا إلى الله. لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله ده فيها تقرب، لأن من أحب الله أحب ما يحبه الله، صح؟ فيكون كلما تقرب إلى الله بالاسم الحسن كان ذلك قرب من الله. يعني لو واحد لما يسمع أن عبد الله عبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله قال وأنا أحب ما يحبه الله فأسمي ابني عبد الله عبد الرحمن، ولكن غابت هذه النية عن بعض الناس وخصوصا في الأوساط المتدينة ويسمي أسماء عجيبة ويختار منها الغريب ويبحث عن تفسيرها اللغوي حتى يبرر لنفسه أنها اسم عربي أصيل، فيسمي أسماء. أنا مش عايز أقول أسماء عشان محدش يزعل، بس هي دي أسماء في الحقيقة أسماء عربية مهجورة. جمانة مثلا، هي ما اسمهاش جمانة، هي اسمها جمانة ذرة، بس عجبوا الاسم جمانة، إنما هي نطقها جمانة على وزن رمانة. هل هتتنطق جمانة؟ وأول ما الأم تعلم أنها حامل في ولد أو أنثى، ذكر أو أنثى، تبحث حثيثا على الإنترنت أو في قواميس اللغة على اسم لا يوجد قبل ذلك، تبحث عنه وتدور. لدرجة أن في واحد مرة سألني سؤال، أنا عايز أسمي بنتي حاجة كده فيها فاج، يعني زي سيدو فاج أمو فاج، أسماء بتاعت دواء سكر، ها؟ سوفاج. أنا والله مش فاكر الاسم، بس هو أول ما قال لي قلت له ده دواء سكر، هتبشر على بنتك ليه بس؟ قال لي لا ده مش دواء سكر ولا حاجة، ده اسم الحمامة اللي كانت رائدة في الغار. قلت له كمان وصلت لاسم الحمامة اللي كانت رائدة في الغار، سبحان الله. طب بدل ما تسمي بنتك اسم الحمامة اللي رائدة في الغار، سميها باسم أم المؤمنين. فاقتنع، وكان فيها أي في هذا الوقت هجوم لازع على سيدة عائشة من قبل الشيعة فسماها عائشة. ولله الحمد هذا الاسم انتشر انتشارا كبيرا في الأوساط المتدينة وغير المتدينة، خديجة وعائشة ورقية وباقي زينب ومريم. ولكن أنا أقصد أمهات المؤمنين كان قبل ذلك من 10 سنوات كان هذه الأسماء تعتبر أسماء شعبية لا يسميها إلا الأوساط المتدينة المتدنية الشعبية، فيسمي بنته فاطمة أو زينب أو عائشة، يسموها عائشة، فده عيب، ده ما ينفعش، ده لازم تسميها اسم عالي، اسم كبير يعني. لدرجة أن بعض الشباشب بقت بتسمى زنوبة وعيوشة وخدوجة وفطومة للناس اللي بتلبسهم فيه. فطبعا ده تحول كبير في أذهان الناس بأن فعلا الاقتداء بأمهات المؤمنين والعز بأسمائهم لا يخلو الآن بيت سواء متدين أو غير متدين إلا ما تلاقي فيه بنت اسمها عائشة أو فاطمة أو رقية أو خديجة، كل هذه الأسماء متوفرة الآن في المدارس، في تجد أن هذه الأسماء أكثر الأسماء المنتشرة في البنات في المدارس، وهذا ولله الحمد بسبب الهجمة على أمهات المؤمنين، الناس الغيرة، يعني الله يفعل بالناس ويدبر لهم ما لو فعلوه هم لما وصلوا إلى ذلك. الهجمة من الشيعة على أمهات المؤمنين حث الناس الغيرة على أمهات المؤمنين فسموا أولادهم بهذه الأسماء. وأيضا هناك برضو في الأسماء إن أصبح هناك، يعني عثمان كان أيضا من الأسماء التي لا يجرؤ أحد أن يسمي ابنه بهذا الاسم. ليه؟ لأن كان في التمثيليات القديمة أن عثمان ديت يعني شخصية الخادم، عثمان لا يبقى اسمه خادم، ده اسم الخادم عثمان أو عبده، ده السواق أو الخادم، دي شخصية. فأصبح الإعلام القديم شكل عند عقول الناس خلفيات معينة صدرها برسائل دون أن يدري، فتشكلت خلفيات الناس، والإعلام أخطر حاجة، حتى تسمية الممثل باسم معين والبطل باسم معين بيشكل عند المتفرج تأثير سلبي أو إيجابي، ولذلك أخطر تأثير في الذهن والإعلام. ليه؟ لأن أنا بمجرد الاسم بس بيأثر على الناس اللي بتتفرج على هذه المسلسلات، وبلا شك من يكتب هذه المسلسلات ليس من المتدينين، وأحيانا يحارب التدين، فطبعا في خطورة شديدة جدا لما رأيناه واقعا، بأن الناس بعدت عن أسماء معينة لمجرد أن دي تيجي في الأفلام بأسماء شخصيات مبتذلة. آخر حاجة، يكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له، وهو من عمل الجاهلية. قال بريدة: كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. أخرجه أبو داود وفي السنن. مسألتين قبل ندخل في الذبائح. المسألة الأولى، لا يعتبر ابن تيمية التمليك في العقيقة. التمليك بمعنى إنها مش زي الأضحية. ممكن يعني إحنا عندنا طريقتين في الذبح، الذبح والتوزيع، طريقة الأضحية وطريقة الوليمة. الوليمة إن أنا أذبح وأجمع الناس يأكلوا، دي المقصود بيها تجميع الناس، المقصود بيها تجميع الناس عشان الإشهار، لأن الناس لو دعوا إلى غير أكل لن يذهب، دي طبيعة البشر إن مدام فيها أكل حضر، فجعل الشرع إن الأكل وسيلة لتجميع الناس فجعل الوليمة. وفي أضحية، المقصود من الأضحية هو الفقراء، إن التوسعة على الفقراء يوم العيد، فكان التوزيع فيها أولى لأن الفقير هيجي له من كذا اتجاه فيجتمع عنده فيستطيع أن يقسم على الأيام. إنما لو عملنا الأضحية مثلا ولائم والناس كلها جت تاكل، هتاكل يوم والباقي خلاص. فكان من المناسب شرعا أن تكون الأضحية تمليك توزع. طب هل العقيقة تشبه الأضحية أم تشبه الوليمة؟ الجمهور على أنها تشبه الوليمة، وهذا هو الأفضل، أنها تطبخ ويجتمع الناس فيها لأن فيها معنى الإشهار. طيب هل يجزي أن صاحب العقيقة يذبحها كالأضحية ويوزعها كالأضحية مع ذكر أنها عقيقة؟ نعم هذا يجوز، ولكنه ليس الأفضل، إنما يجزي فيها كالأضحية. ولكن المسألة مسألة أفضلية الطبخ ولا التوزيع. وأيضا يتحكم في هذا القانون مسألة قدر اللحم، إن العقيقة شاه أو شفيه مش هتجزي إن الناس كلها تجتمع فيها، وإلا صاحبها سيرهق ماديا بزيادة الأكل من خارج يشتري لحم. فكان يناسب أيضا أنها توزع على الفقراء قطع أو منبات بحيث أنها تكفي عدد كبير من الفقراء وفي نفس الوقت يفعل المقصود. يذبح عن نفسه. ما هو حيروح يقول الناس إيه حقيقتي. ماشي، ده الأفضل إنه يوزعها، أو يفعل فعلة كده يعني وهو بيعق عن أبنائه يزود عقيقة نفسه من غير ما يقول لحد بالنية، ويبقى الناس كلها تاكل. إنما لو فرضنا إن هو مش هينزل هذا الأمر، يذبح ويوزع أو يتحين مثلا وقت ذبح زي عيد الأضحى وينوي نية الأضحية والعقيقة، يجوز جمعها على قول الجمهور إن يجوز جمع نية الأضحية مع العقيقة، فدي تكون مناسبة أيضا في التوزيع بدون إحراج. لأن بعد الأربعين أو في سن كبير النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد الأربعين، وربما يكون هذا كان مناسب في بيئة العرب. ولكن الآن عشان أجمع الناس أولادي عقيقتي فهتبقى فيها إحراج. باب الذبائح، لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. احنا عندنا في الشرع زكاة والذكاء، زكاة من الطهارة، زكي طاهر، محمد النفس الزكية طاهرة، محمد بن عبد الله بن الحسن اللي هو خرج عن الخليفة أبو جعفر المنصور في المدينة وقتل، وبيعه الإمام مالك في قصة مشهورة تاريخية. أما الذكاء يعني الذبح، فلو قلت هذا الشاب ذكي يعني ذكي إيه؟ عقلة. إنما الذكاء مذكى يعني مذبوح. قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما ذكيتم. إلا السمك ده هنا بيحط قاعدة، كل حيوان لا يحل إلا بذبحه إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء. يبقى حط قاعدة إن كل ما يعيش في الماء فقط يجوز أكله وبدون ذبح. الميت حوت سواء بقى بيتنفس برئة أو بيتنفس بخياشيم أو من الثدييات أو غيرها، إنما لا يعيش إلا في الماء، بخلاف البرمائيات هي تعيش في البر والماء، فلا بد من ذبحها إن توفرت فيها الشروط. فإنه يباح بغير ذكاء وإن طفى. وإن طفى معناه مات في البحر وطفى، فهل يجوز أكله أم لا؟ يجوز بشرط ألا يكون فيه ضرر، لأن موت السمك في البحر وخصوصا الموت الجماعي وأن السمك يطفو على البحر بصورة جماعية ده دليل على أن التأثير فيه مؤثر هو الذي قتل. ربما يكون في سم في البحر أو أشياء مضرة قتلت السمك وتضر من يأكلها، هو ده الشيء الوحيد الذي يمنع من الأكل من السمك الطافي. أما كونه طفى فقط ده لا يمنع. ليه؟ لأن كان الصحابة في غزوة ووجدوا حوت نوع عنبر طفى على البحر وألقاه إلى الشط، فكانوا يأكلون منه، فأخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكل فأكل منه صلى الله عليه وسلم، فده دليل على أكل ما طفى من الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني ماء البحر. والجراد أيضا ده النوع الثاني الذي يحل بلا زكاة، بلا ذكاء اللي هو الجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد لصعوبة ذبح. الجراد أيضا مأكول وربما يأنف بعض الناس، ولكنه شبه الجمبري، يعني هو بيتاكل في النهاية بيبقى شبه الجمبري، هو جمبري في البحر جراد البحر وهذا جراد الهواء، ده يؤكل ويؤكل وهذا يؤكل وهذا يؤكل. قال الحوت والجراد يعني السمك والجراد، ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها، صعب ذبح السمك ويصعب أيضا ذبح الجراد. وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكاء لأنه مقدور على ذبحه، إلا السرطان الكابوريا فإنه لا ذكاة له. يعني الحيوان الوحيد الذي يؤكل ويعيش في البر والبحر هو الكابوريا السرطان، فإنه لا ذكاة له فأشبه الجراد. وقال القاضي لا يباح بغير ذكاء، ده قول القاضي، ولكن الجمهور على أنه يؤكل وإن لم يذبح. حتى العدد دلوقتي الكابوريا بتتاخد حط في الحل على طول، هيذبحها منين دي؟ وعن أحمد أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه، والأول المذهب. لو وجد سمكة في بطن أخرى أو في حوصلة طائر أو جرادا أو حبا أو وجد الحبة في روث بعير حل. هنا بقى وجد السمكة في بطن سمكة أخرى، اصطاد سمكة كبيرة وجد فيها سمكة، السمكة الأخرى اللي في بطنها تحل لأنها ميتة، يعني عايز يقول ما فيش فرق بين أنها تموت داخل البحر أو في بطن أخرى. وكذلك الجراد ذبح طائر فوجد في بطنه جراد يؤكل أيضا، لأن ما حل ميتته لا يفرق فيها بين سبب الموت وعدمه. ولا ذكاة له فأشبه ما مات في الماء. وعنه ما أكل مرة لا يؤكل ثانية لأنه رجيع فيكون مستخبث، ان ده متاكل مره فكده احنا ما بناكلش سمك، احنا بناكل سمك ماكول. ولا فرق، هي روايه ثانيه عند الحنابلة والصحيح ان هو يجوز اكلها. لو صاد الوثني حوتا حل وعنه لا يحل، والاول اصح لانه لا زكاه له فاشبه ما لو اخذه ميتا. ايضا لا فرق بين من اصطاد ان يكون مما يحل اكله ولا لا، يعني مش لازم يبقى من اهل الكتاب او مسلم. واحد مجوسي اصطاد حوت وبعد ما اصطادوه عزمني على اكله، ينفع اكل منه؟ اه ينفع، لان ده ميتته حلال، فلا يفرق فيه بين من اصطاده او غيره. يبقى هو كده خلص الفصل بتاع السمك. يبقى الشرط في الحيوان السمك الذكاء هو السمك والجراد يجوز اكلهم بلا زكاه. والسمك معناه كل ما يعيش في الماء، لا يعيش الا في الماء. اما من عاش في البر والبحر فلا يؤكل الا بالذبح الا السرطان. كلمه سرطان يعني كل الانواع التي تحت هذا الاسم، كابوريا استاكوزا، اي حاجه مما يدخل تحتها. وللذكاة أربعة شروط. هنا بقى الحيوانات التي تزكى فيها أربع شروط. الشرط الأول أهلية المزكي، إن المزكي نفسه يكون أهلا للزكاة، بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، لقوله تعالى إلا ما زكيتم، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. ولا تحل زكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب. يعني كلمة أهل كتاب يعني أهل كتاب أصليين، يعني لو واحد تنصر لا يحل ذبيحته، لأنه لا يسمى في الشرع نصراني، إنما يسمى في الشرع مرتد. خلاص، يبقى هو عايز يفرق بين أهل الكتاب الأصليين الذين ولدوا على النصرانية، وأهل الكتاب المتحولون من الإسلام أو غيرهم. واحد مسلم وبقى أهل كتاب نصراني أو يهودي، لا تحل ذبيحته لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب. ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم، يعني هم دول الوحاد اللي احنا نأكل من ذبائحهم. وفي نصارى بني تغلب روايتان أصحها حل ذبائحهم لعموم الآية. بني تغلب قبيلة من قبائل العرب، كانوا نصارى، كان منهم سجاح وغيرهم من الكهان الذين أسلموا بعد ذلك. نصارى بني تغلب الراجح اللي هو المذهب أنه يحل ذبائحهم كبقية النصارى، وده اختيار ابن قدامة. وفي رواية أخرى بتحريم ذبائحهم لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، وصحيح صححه الحافظ عن علي رضي الله عنه، قال أصحابنا ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي لو أنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر. واحد، احنا قلنا يجوز ذبيحة المسلم وأهل الكتاب إلا المجوسي والوثني. طيب، واحد مسلم أبوه وثني وأمه مجوسية، بلاش المثال ده، أبوه وثني وأمه مسلم، وأحد أبويه وثني أو مجوسي. طب لو أحد أبويه كتابي، أبوه مسلم وأمه نصرانية، مش داخلة في المعنى. طب لو الاثنين أمه وأبوه، مش داخلة من المعنى. داخلة مسألتنا إن واحد من أبويه وثني والآخر مسلم، هل ذبحته تبقى حلال؟ هنا بيقول لا، لأنه اجتمع فيه الحظر والإباحة، ولو اجتمع فيه الحظر والإباحة يقدم الحظر، لأن الباب بتاع الزكاة باب الحيوانات الأصل في اللحوم الحرمة، لا تحل إلا بيقين. طيب، بس ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية قال هو ماله، هو مسلم وحكم له بالإسلام مش بالردة، متولد في دار إسلام وهو أبوه لم يهوده ولم ينصره ولم يجعله وثني، هو مسلم يأخذ جميع أحكام الإسلام، همنع ذبيحته ليه؟ وده كلام عقلا جائز، إن الله عز وجل حكم على الذبائح حل للمسلمين. وفي من الـ من الـ من الصحابة من كان أبوه كافر وأمه كافر، صح؟ منهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات كافر وأمه ماتت كافرة، وكانوا من عرب قريش مش من أهل كتاب، وثنيين. فإذا قياسا على القاعدة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ذبيحته، ده أبوه وأمه الاثنين كفار ماتا كافرين، فعلى هذا يكون أقوى ممن كان أحد أبويه كافر والآخر مسلم. والراجح دي رواية أخرى، وده الراجح إن يجوز ما دام هو حكم له بأحكام الإسلام يجوز. وإن ذبح اليهودي ما حرم عليهم وهو كل ذي ظفر، قال قتادة الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع، أو ذبح بقرة أو شاة لم يحرم علينا منه شيء، في ظاهر كلام أحمد إن اليهود محرم عليهم ما حرم علينا وزيادة، حرم عليهم كل ذي ظفر اللي هو قتادة فسره الإبل والنعام والبط، ما بيأكلوش لا لحم إبل ولا نعام ولا بط، وأيضا ما ليس بمشقوق الأصابع، حيوانات اللي هي ايديها شيء واحد، أو ذبح بقرة أو شاه يحرم عليهم يحل لنا، هما مش هياكلوا منه بس احنا هناكل منه، لأن العبرة بما أحل لنا وليس العبرة بما حرم في دينه. واختار ابن حامد لأنه من أهل الكتاب ذبح ما يحل لنا فأشبه المسلم. اختار أبو الحسن التميمي، ده من الحنابلة المتقدمين من تلامذة الخلال، غلام الخلال وأيضا من تلامذة الخراقي، أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وذي الظفر، لأنه لم يبح لذابحه فلم يبح لغيره كالدم، والراجح أنه يجوز. ويعتبر العقل، فلا تحل زكاة مجنون، واحد مجنون ذبح يبقى ميت، ولا سكران، ولا طفل غير عاقل، غير عاقل يعني قبل 7 سنوات، لأنه أمر يعتبر له الفعل، والدين في نسخة يعتبر له العقل، والدين فاعتبر له العقل كالغسل، يبقى يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل، الفعل يعني ممارسة فعل معين والإسلام. ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل، يعني مجنون بيرمي سهم هدف والغلط وجه في طير قتل لا يحل لأنه لم يقصد صيده. طيب في نقطة نكملها الأول قبل، وتصح من العدل والفاسق والذكر والأنثى والصبي العاقل والأعمى، لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع، سلع جبل متصل بالمدينة، فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، رواه البخاري. وقال ابن عباس: من ذبح من ذكر أو أنثى صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه فكل. حديث ضعيف، ضعف اسناده الذهبي في السير، ولكن معناه صحيح. المسألة وهو ذبائح اللحوم المستوردة، اللحوم المستوردة نوعين: لحوم مصدرة من بلاد وثنية زي الصين وزي اليابان، فده ذابح وثني، فده خلاص مش هنتكلم فيه، لأنه لو تيقنا من ذبحها من الوثني يبقى تبقى ميت. وذبائح أخرى من أهل الكتاب زي دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية والجنوبية، ديت الأصل فيها الحل، بشرط الأصل فيها الحل، وتمنع إذا تيقنت أنها لم تذبح، لأن دلوقتي في مسارخ كثيرة بتبقى بالرصاص، في صور منتشرة جدا جدا على يوتيوب، يبقى الراجل واقف والبقرة تعدي يخبطها في جهاز فوق كده، يخبطها برصاصة تموت، تخش في المجزرة واللي بعدها دي ميتة. طيب أكثر ما يذبح في هذه البلاد ويصدر إلينا إيه بهذه الطريقة إنها تذبح، لأن في قانون من 13 سنة صدر في أوروبا بممنوع الذبح بالسكين. وكان المسلمين في فرنسا رفع قضية، المسلمين في فرنسا 10%، 6 مليون مسلم يعني قد تونس بلد، فرفع قضية ضد الحكومة في إباحة الذبح يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى. فكان اللي عايز يذبح لابد من رخصة من الوزارة له، اللي معاه رخصة ولا يذبح فقط. وبعدين أحيانا بيمنعوا الرخص، فالمسلمين هناك بيشتكوا وهكذا، يعني في ملاحاة دائما بينهم وبين الحكومة في أخذ رخصة في الذبح. وممنوع في السلخانات مطلقا الذبح عن طريق السكين، لأن قانون طلع من حقوق الحيوان في مراعاة يعني حقوق الحيوان كذلك. ولكن اللي هيشوفها يعني في مسلخ لسه شايف اليوتيوب امبارح، ان هم لما بيقتل الحصان، هم حصنة وبقر، بيبقى احيانا لسه روحه ما طلعتش وبيخش في المسلخ وهو بيرفص. طبعا لما الفيديو انتشر واغلقوا المسلخ والحكومة بدأت تحقق مع صاحب المسلخ ان هو ماذا، لماذا مش يقتلها بالرصاص، لماذا يسلخها وهي حية، المفروض تنتظر حتى تموت. فهل ما يصدر لنا من النوع المذبوح أو غير المذبوح؟ في الحقيقة بعد التحقيق وصلنا إن في دول معينة فعلا بتعتني بالذبح لتصدرها، زي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والهند، دول ثلاث دول، والبرازيل. طبعا اليهود ما هو أهل الكتاب اليهود أصلا بيذبحوا، يعني اليهود عندهم الذبح شرعي، عندهم ميتة يفرقون بين الميتة والمذبوحة، فطبعا اليهود مطمنين. بس عشان اللفظ، بس اليهود ما حدش بيرضى يأكل، يعني يقولك دي لحمة يهودية هيقولك لا ما شواكي. منتشرة أكتر علشان خاطر يعتنوا بالذبح فعلا أكتر. في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مؤسسة اسمها المؤسسة الإسلامية بترعى اللحوم التي تصدر أن تكون تحت إشرافها. أي مسلخ بيصدر يقول لهم طيب إحنا مش هنعتمد تصديركم إلا لما نرى بعينينا ويكون عندنا مندوب، فيذهب وبعد ما بيخلص بيلزق تيكت لبلاد مصدرة أنها تحت إشراف المؤسسة الإسلامية في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية، وخصوصا البرازيل، في مقرات في البرازيل. فاللحمة البرازيلي أو الأمريكي دي بتبقى تحت إشراف هذه المؤسسات. وطبعا اللحمة الهندي، لأن ما فيش أصلا ذبح بقر في الهند، لا يذبح في الهند أحد إلا المسلمين، وبرضو عاملين مشكلة في موضوع الذبح ده، لأن هو ذبح البقر تحدي للهنود في ديانتهم، إنهم بيعبدوا البقر. وبعدين أنا عيد البقر، بعد ما بنخلص البقر يجتمع المسلمين ومجان حاضرين العيد، مش عشان قطر العيد، عشان بعد ما يمشوا ياخدوا البقر، فيصبحوا تاني يوم يجدوا إن البقر بتاعهم متشفي ومرمي جلود في الشارع. طبعا المسلمين هناك طيبين، هيذبح هيرمي فين؟ هيرمي في الشارع. فالهنود يعتبروا ذلك تعصب ضد دين. فتجد بقى برضو الهندوس أكثر ديانة متعصبة ضد الإسلام، الهندوس تجد هناك قتل المسلمين ببشاعة. يعني في قرية من سنتين كده 5000 واحد الهنود حرقوهم كلهم من أولهم الآخر، رغم أن المسلمين في الهند 330 مليون مسلم، أكبر أقلية في العالم، عددهم يساوي عدد المسلمين اللي في الدول العربية كلها. إن الهند أصلا كانت دولة إسلامية ورئيسها مسلم الآن، بس رئيس شرفي، إنما الديانة الأصلية هناك الهندوسية. فالمقصود من اللحوم المستوردة أنها إن كانت تحت إشراف مسلمين يعتنوا بالذبح فلا بأس، أما غير ذلك فإيش ضمنك؟ يعني ده قانون ساري في الدول الأوروبية، ومش هيفرقوا بين، وخصوصا الآن في الدول الأوروبية انتشر اللحوم الحلال، وكثير من الناس حتى النصارى لا يثقون إلا إذا كان مكتوب عليه حلال، رغم كلمة حلال ديت يعني حلال عند المسلمين. فلما وجدوا أن الميتة أصبح فيها أضرار بدنية كثيرة وصحية، بقوا يعتمدوا على ما كتب عليه حلال. فأصبح الآن في غش، أي محل عايز يبيع حلو يوم جاء كاتب فوق حلال بالإنجليزي كده هلال، آه، فيجي تنتشر، فعشان يوزع أكتر لازم يكتب كلمة هلال. وأحيانا عشان يصدر بيقول ذبحت على الشريعة الإسلامية، كان في سمك مصدر مكتوب كده ذبح على الشريعة الإسلامية عشان يوزع أكتر. الشيخ محمد إسماعيل بيحكي بيقول إن كان في بالة مكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية ووجد الفراخ برأسها، يبقى فين اللي ذبحت بالرأس؟ الرأس مش مذبوحة، هي دخلت المفرمة بتاعة الريش وكده وهي حية وماتت فيه. فلابد من الثقة بمن يصدر، لأن أصبحت الآن عشان توزع أكتر لازم تكتب حلال. ده في من لم أعلم من أهل الكتاب من لم يسمي شرط. ابن مسعود قال سمي وكل، ده لو أنا مش عارف أهل الكتاب سموا ولا لا، هتيجي دلوقتي هتيجي. إنما أبقى أنا شاكك في إنها ميتة وأقول أسمي وكل، المشكلة مش في التسمية. لو كانت المشكلة في جهل التسمية هسمي وكل، إنما المشكلة في جهل إنها ميتة ولا لا في أصل الذبح. إنما لو ذبحت وأنا جاهل هي سميت عليها أم لا هسمي واجب. يبقى في فرق، لأن التسمية شرط والذبح شرط. الشرط الثاني الآلة، الآلة وهو أن يذبح بمحدد، أي شيء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب إلا السن والظفر فإنه لا يباح الذبح به. هنا بقى مراعاة حال الذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إحسان الذبح ده مش بالقتل بالرصاص، إحسان الذبح من يعني بعد القتل. لو أنا جبت حيوان ذبحته وحيوان قتلته، أي ألم؟ أنا المقصود شرعا هو تخفيف الألم على الحيوان عند الذبح، فهل هذا يخفف الألم عند الحيوان ولا القتل يخلف الألم؟ شرعا وطبيا إن الذبح هو اللي يخفف الألم. ليه؟ لأن بمجرد ذبح الأعصاب التي تصل إلى المخ يفقد الشعور، يبقى هو لحظة الذبح عنده أقل من ثانية، لأن السكين هتبقى مذبوحة، هقطع الودجين العرقين اللي رايحين للمخ فيفقد الشعور، فيبقى موته في حالة غيبوبة وكده فقد الشعور، لأن قطعت الأعصاب اللي واصلة للمخ وقطعت الودجين اللي هو الدم اللي رايح للمخ. فأصبح المخ اللي هو مركز الإحساس في البدن مش موجود، فصلت عنه بمجرد الذبح. ولذلك لما الإنسان يقتل قصاص بالسيف، السيف هو أكثر شيء ذبحا أو قتلا لا يشعر الإنسان بالقتل فيه. فهنا الشرع وضع لها محددات بحيث أن الإنسان لا يخالفها، وإن خالفها كانت ميتة عقاب، بحيث أن الإنسان يهتم بهذا الأمر. بيقول أي شيء كان من حديد زي السكين أو حجر حاد أو خشب حاد بحيث أنه يقطع، أو قصب المشهور ساعات بيبقى نوع من أنواع القصب حاد جدا يذبح كالسكين. السن والظفر، لأن السن والظفر بيبقى الحدية بتاعته ما بردة لا تقطع مرة واحدة، إنما يحتاج إلى زي السكينة التلمة كده، يحتاج إلى مجهود للقطع فيكون في تعذيب للحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى الحبشة يعني سكاكين بتوع الحبشة، المدى اللي هو جمع مدية اللي هي السكين. فإن ذبح بعظم غير السن أبيح في ظاهر كلام ده المذهب. طب أنا بلاش السن، جبت عظم نوع من العظام الحادة، فيدخل في السن أم لا؟ هنا بيقول لا، لا يدخل في السن، السن فقط هو الممنوع، لأن السن بيبقى بارد ما يسبحش لدخوله في عموم اللفظ. وعنه لا يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظم، وده اللي قاله ابن القيم في الإعلام. ولكن المذهب على أنه يباح ما كان محددا. يستحب تحديد الآلة، تحديد الآلة يعني سن الآلة، سن السكينة، لما روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. راحة الذبيحة، تحديد الشفرة للإيحاء في القتل، يعني سرعة القتل. أما راحة الذبيحة فلعدم تعذيبها قبل الذبح. وبعض الجزارين يرصص الخرفان وراء بعض ويذبحهم أمام بعض ويقعد يسن السكينة قدامه. طبعا في فطرة عند هذه المخلوقات إن هذا ضرر شديد عليه، وإن هو يقدم للضرر. لذلك تجد في أيام عيد الأضحى البقر أو الثيران تثور قبل الذبح، لأنه عارف إن هو رايح الذبح. مين اللي عرفه؟ الجزار لا يبالي بشعور هذا الحيوان. فكون الشرع نفسه يحث المسلمين على مراعاة شعور هؤلاء هذه الحيوانات، ده شرع عظيم جدا. وإن مخالفة الشرع بتؤدي إلى عقوبات اجتماعية كبيرة، زي اللي حصل في العيد اللي فات، بقرة كانت هنا بتتذبح وبعدين هربت. أنا بعد ما صليت العيد كده راكب العربية لقيت البقرة بتجري ومجموعة من الجزارين كل واحد معاه سنجة قد كده بيجري وراها يلاحقها. في آخر النهار قرأت خبر إن في واحدة ماتت دهسا تحت هذه البقرة، طفلة عندها 5 سنين. البقرة طبعا البقرة فعايز تجري من وراء هؤلاء الناس، رغم إن لو كان فيهم واحد رفيق لا استطاع أن ينقذ الموقف. الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان، فخلق الإحسان خلق عظيم. الإنسان لو تميز به وبقت ثقافة في المجتمع، تجد أن الثقافة دي أدت إلى رقي المجتمع وتخلصه من معاملات مزعجة تؤدي إلى الأضرار. الإحسان ده للأسف الشديد في بعض ثقافات بعض الدول، في دول أوروبا عندهم إحسان بكل شيء، بالحيوان. لو واحد ماشي بالعربية ولقى كلب عنده يقف وينزل ويتصل بالإسعاف على كلب. في الأقصى من كده لو لقى مسلم يقتل ممكن يساعد في قتله. ليه؟ لأنه عنده قناعة بأن ده عدو، إنما ده صديق. فهي ثقافة بتشكل مجتمع معين وتؤثر في هذا المجتمع سلبا أو إيجابا. فصل. الشرط الثالث أن يسمي الله تعالى. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عندكم ده؟ وحديث رافع: فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته، وإن تركها سهوا حلت، لما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. أخرجه سعيد وضعفه الألباني في الإرواء. وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو، وعنه لا تجب في الحالين، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما من الأعراب يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري. يبقى هنا التسمية في مشكوك التسمية، إنما مش مشكوك الذبح. لو شك في ذبح ولا تبني التسمية. المذهب الأول أنها تحل لو نسي. أكثر الجزارين الآن لا يبالي وربما ينسى يعني في التسمية، وإن شك في تسمية الذبح حل. الشك في دي قاعدة برضو، الشك في اللحمة في اللحم تعود إلى الذابح. لو كان مسلم الأصل فيه الحل، يعني يكفيك أن تشتري من محل مسلم أو من أهل كتاب يعيش في دولة إسلامية ليس فيها قوانين تجبره على القتل، فيكفيه بمجرد اشتهار الأمر ده. أما لو حصل فيه شك في ذبحه، زي بعض الإشاعات اللي طلعت، ما عرفش إشاعة ولا حقيقة، في إن واحد عنده مزرعة حمير عشان بيذبح ويوزع على أكبر محلات البيتزا، شك. فلو أنا شكيت فعلا، ده خبر ممكن يكون خبر مقصود به الإشاعة ضد منافس وتسرب والعملية بقت أي حاجة بتمشي دلوقتي بيمشوها حتى لو كذب. فلو تحققت من فعلا ذبحته ذبيحة لا تحل، فيجب علي الإنسان، لأن أصبحت دلوقتي شاكك في الذبيحة. إنما المسلم وما فيش شك خلاص يحل له الأكل، يكفي أن يكون الذبح مسلم. وإن شك في تسمية الذبح حل لحديث عائشة، ولأن حال المسلم تحمل على تسمية الذبح، ما دام حاله مسلم تحمل على الحل لحديث عائشة، ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل. طيب احنا رجحنا ان التسمية تركها سهوا بس هي المحل، والحديث ضعيف المسلمين. ماشي، ولكن الأصل السهو هي واجبة ولا شرط؟ واجبة، والواجب يسقط سهو. ماشي. والتسمية قول بسم الله وإن كان بغير العربية، وموضعها عند الذبح، ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير، يعني هو بيذبح أو قبل ما يذبح بيسير، ولو كان لغة تانية يجوز في لغة التسمية. وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح، لأنه لم يذكر اسم الله عليها. وإن سمى على قطيع وذبح منه شاة لم تبح. وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت، لأنه سمى عليها. هنا إن سمى على قطيع وذبح منه شاة لم تبح. هنا عندي قطيع فقال بسم الله وأخذ شاة وذبح منه شاة، لم تبح. ليه؟ لا بالعكس تبح، لأننا هي فرض من أفراد القطيع. طيب الآن في المجازر الآلية الذبح لا يكون يدوي، يعني يعتبر ان الذبح في المجازر الآلية بسكين كهربائي. اللي بيحصل ان الفراخ مثلا بتتعلق من رقبتها، وتيجي حاجة من المكنة من تحت تمسك رأس متعلق من رجلها وتمسك رأسها، وتيجي سكينة تحش كل ورا بعضه. فيكفي في الذابح ان يسمي عند تشغيل الآلة، لان عند تشغيل الآلة الذبح يكون بيد المسلم مش بيد الآلة، لأن أنا اللي شغلتها، فكأن إيدي بدل ما أمسك بإيدي مسكت بآلة وذبحت، فتحل ويسمي مرة واحدة على القطيع. تقوم إشارة الأخرس مقام التسمية، دي بالإجماع كسائر ما يعتبر فيه النطق. واحد أخرس هيذبح إزاي؟ يعتبر فيه الإشارة. الشرط الرابع والأخير المحل، يعني المحل يعني محل الذبح، وهو الحلق. الحلق واللبة، اللبة اللي هو ما دلي من الحلق، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى إن النحر في اللبة والحلق لمن قدر. النحر في اللبة والحلق لمن قدر، نحر يعني الذبح، يعني في رواية الذبح. ويشترط قطع الحلقوم والمريء، وهما مجرى الطعام والنفس، وعنه يشترط فري الودجين أو أحدهما، وهما عرقان محيطان بالحلقوم. لما رأى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج. دي شريطة الشيطان، لما يجي يذبح البقرة تجد يوم جاي قطع في الجلد فتبدأ تنزف وتموت من النزف، وده قتل، ثم تترك حتى تموت. والأول أولى. ملخص هذا الباب إن الذبح يشترط فيه أن يقطع ثلاثة من أربعة. الأربع أشياء اللي موجودة هنا، المريء والحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجين اللي هو العرقان الذين يصلان إلى المخ عن جنب، يقطع ثلاثة من أربعة يكفي. يقطع الودجين والمريء، طبعا المريء الحلقوم قبل المريء، المريء بعد الحلقوم. فلو قطع الثلاثة يكفي، والثلاثة دولت هم دولت سر الذبح، لأن هو لما قطع الودجين منع وصول الدم من المخ وقطع الأعصاب التي تصل إلى المخ ففقد الإحساس، وبقطع الحلقوم منع التنفس، فكان يوحي بالموت بالقتل، إن هو يعني بالإيحاء اللي هو سرعة القتل لا يتعذب يعني. والأول المذهب لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح، هو المقصود إن أنا ما بقاش لي في حياة فرصة فيها للحياة حتى لا يتعذب. وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن تحل، استدلالا بالحديث والمعنى. والأولى قطع الجميع اللي هو الودجين والحلقوم، لأنه أوحى أسرع وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه. يبقى هو المقصود سرعة الذبح حتى لا يتعذب، المقصود الثاني انهار الدم، لأن بقاء الدم في العروق مضر. ودلوقتي في بقى اجيب لكم بحث المرة اللي فاتت في تأثير التسمية على الذبيحة من عدمها، اثنين اتذبحوا، واحد سمى عليها واحد ما تسماش عليها، وأيضا وجود الدم في باقي في العروق يؤثر، لأن الدم ده يحمل بعض الأمراض ربما يتجمع في اللحم فيكون سبب للأمراض، زي مثلا جنون البقر. جنون البقر اتمنع أكله تماما لأن اللحم في جزء بقايا من الدم ولا يؤثر ذبح الحيوان في بقايا الدم. ده دليل على أن الأمراض الموجودة أحيانا بتبقى في اللحم وبتنتقل للإنسان من هذه البقية. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم الحمد.